الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رجل توفي والده في رمضان وكان لا يصوم لأنه قد قام بعملية قلب وكان يطعم عن الأيام التي أفطر فيها والآن توفي، فماذا يفعل الولد؟ هل يقضي عنه؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، والمتقرر عند العلماء أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والمتقرر عند العلماء أن الواجبات تسقط بالعجز. وبناء على ذلك، فإذا أفطر الإنسان في أيام من رمضان بسبب العذر ثم أدركته المنية قبل أن يتمكن من القضاء فإنه يموت وذمته بريئة، لأن وقت قضاء رمضان موسع، فهو من الواجبات الموسعة. ومن المعلوم عند الأصوليين رحمهم الله تعالى أن الإنسان إذا مات في وقت أن الإنسان إذا مات في أثناء وقت الواجب الموسع قبل تضيقه فإنه يموت وذمته بريئة، لا سيما إذا كان عازما على القضاء متى ما عافاه الله عز وجل وشفاه من هذا المرض. فإذا مات ولم يقضي فإنه يموت وذمته بريئة لعدم قدرته على القضاء. فالقضاء من واجبات الشرع، والواجبات منوطة بالقدرة، وهو غير قادر على القضاء بسبب مرضه ومبادرة منيته له، فعلى كلا الحالين فإنه يموت وذمته بريئة ولله الحمد. وكذلك نقول في من فاته شيء من الصلوات المفروضة، فإنه إذا كان عازما على قضائها ثم أدركته المنية قبل أن يقضيها فإنه يموت وذمته بريئة، لا سيما إذا كان الذي أعجزه عن القضاء هو العذر. والمتقرر عند العلماء أنه يقال في حالات العذر والضيق والحرج ما لا يقال في حال السعة والفرجة والاختيار. وقد قال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهو لم يستطع أن يقضي هذه الأيام، فقد اتقى الله عز وجل ما استطاع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وعلى كل حال، فلا يجب عليكم لا أن تصوموا بعدد الأيام التي أفطرها، ولا يجب عليكم أن تخرجوا عن كل يوم كفارة إطعام، ولا عن كل يوم إطعام مسكين، فلا يجب عليكم لا قضاء ولا كفارة، والله أعلم.